هذا. وإذا امتدت الأسئلة المسموعة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل المكتوبة، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وإياكم. تفضل. المرأة تشد على زوجها. المرأة تعتد عنها زوجها. تعتد من وفاة الزوج. نعم. وفاة الزوج. أي. لا أنت تتجمل في بيتها بنتف بعض شعر الوجه. بنتف لا. كل ما يدعو إلى التجمل وإلى النكاح وإلى الخطبة لا يجوز. يعني يظهر للمرأة شعر. تترك فيها في البيت أصلا، تترك ذلك، لا يجوز لها أن تخطب ولا يجوز لها أن تتزوج في فترة العدة. نعم، كل ذلك فترة العدة. جزاكم الله خير. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله. الحمد لله. السلام. وياكم. وياكم. حبك الله. تفضل. لا يعني انت نويت ايه؟ مش فاهم. نويت تصلي ركعتين وبعدين حاولت ركعة واحدة؟ فوترتها ركعة. لا لا. قاعد الوتر. قاعد الوتر. ايه نعم. طيب استفسار عن الشيخ ابو صحاب، يعني ما نويتش الواحد يسمع له الاحاديث الفترة اللي فاتت ديت. والله الحمد لله نسمع كل خير، بس الشيخ ابو اسحاق يحتاج دائما الى دعاء لانه مبتلى في بدنه كثيرا، واسال الله ان يعافيه يا رب، وان يعافيه، واسال الله ان يعافيه. يعني لا فترة والله لا ادري، نسال ان شاء الله ابنه الكريم هيثم، وان شاء الله نفيدك باذن الله ان شاء الله. اشكرك على السؤال على اخواني. أشكرك عن السؤال على إخوانك وأهل العلم. السلام عليكم. الله يصلحنا وإياك وزوجنا وزوجتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حالكم سيد. الحمد لله. وإن صحة حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، صححه فريق من العلماء. نعم. نعم. سلام. وإذا كان صحيحا فما معنى السجن في الحديث؟ ما معنى إيه؟ السجن. أي السجن المنع، يعني إنك محبوس عن المحرمات يا مسلم، تحبس نفسك عن الزنا، تحبس نفسك عن الخمر، تحبس نفسك عن السرقة، تحبس نفسك عن القتل. فأنت محبوس في بهذا المنطلق. أما الكافر فيرقى ويلعب كيف يشاء. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. الله يبارك فيك. وياك. الله يبارك. واحد مات وترك بنتين ولد مولود معاق. بنتين ولد مولود معاق. ايوه، ولهم اخوه واخوات. وله اخوه واخوات ذكور واناث. ايوه. بنتين وولد معاق. هي. طيب. طيب ليس للاخوه والاخوات شيء، انما البنتان والولد هم الذين سيرثونه. الولد ضعف البنتين وان كان معاقا. ان كان معاقا طبعا طبعا طبعا. الولد وإن كان معاقا يرث. بارك الله فيك. وإياكم. الله يسلمك. السلام عليكم. تفضل. ينفع إيه؟ البنات ترث في المقابر؟ تورث المقابر لا تدفن فيها، هل يصلح أن تدفن البنت في مقابر أبيها؟ يصلح، يعني مقابر النساء والرجال في مقابر الرجال، لكن لا ترث. ترث أنتوا هتبيعوا المقابر ولا إيه؟ المقابر تتباع، إذا كل وريث يأخذ حقه. ما هو الآن يا أخي الكريم، إذا كنت أنت رب أسرة فستأخذ من جميع من الأسرة، إذا كنت أنت الأب ستبني المقابر وأولادك يأخذون منها، إذا كانت ستباع وفي عائدة عادت وأنت الذي بنيتها أنت ستأخذ الفلوس، إذا كان أبوك ما بناه مات ستقسم أموالها على الورثة، وكل واحد يدبر نفسه في أمر قبره. كلكم ستأخذون فيها. ما تأخذ فيها من فلوس، تأخذ فلوس خلاص وزوجها يدفنها عنده. يعني الجبنات ترث فيها البنات. أي الجبنات ترث فيها البنات إلا إذا قلتم يا بنات ستدفنون معنا فستبنى المقابر بفلوسكم جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيكم. ازيك يا عم الشيخ؟ ازيك يا صاحبي؟ الحمد لله. بس انا عارف يا شيخ احنا كله عارف ان ربا البنوك حرام، اصحاب الاخوات عاوز اصحهم ان ربا البنوك والبوسطة حرام، مش مقتنعين. طيب ماذا نصنع؟ خلاص انت بلغتهم على رسول الله البلاغ المبين. يعني مفيش اي مثلا حاجة اصحهم بيها ان حرام. والله ما اتبع الهوى تعجز عن اقناعه. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم الحمد لله. طيب طبيعي انا بنسبه بس طبعا الصفحات بتاعته بعدين مثلا نروح محل الموبايلات نختار الموبايل ده بعد كده هو بيرسم الفلوس دي على التطبيق وانا بعد كده بكتب الفلوس دي على التطبيق. السؤال دلوقتي في تطبيقات على الموبايل. طيب في فوائد ربويه في طبعا على العموم امهلني لغد ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم الشيخ عامل ايه حضرتك؟ الحمد لله. انا بنتك اسراء من سوهاج فندق الشيخ. اتفضلي يا اسراء السوهاجية. لا انا اتصلت اسلم على حضرتك فندق الشيخ والله. شكرا لحضرتك. الله يكرمك. ماشي يا فندق الشيخ، ربنا يبارك في حظك يا والدي. وياك يا اختي. ادعي لي يا والدي بالله عليك، ربنا يبارك فيك يا والدي، اتصلت اسلم عليك والله يا بنت سوهاج. شكرا لك يا الله يسلمك. ماشي شكرا يا والدي، مع السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله إليك. وإليك تفضل. شيخنا زوجة مات عنها زوجها. نعم. وهي تريد أن تقضي فترة العدة في بيت أبيها، هل عليها شيء؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء. يرى عبد الله ابن عباس وقبله أم المؤمنين عائشة ثم جابر بن عبد الله ويذكر عن علي أيضا أنهم يرون أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت. وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. وعن حديث امكتي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله وحديث ضعيف. أما ابن عمر بسند صحيح عنه وعن أبي عمر بسند فيه مقال وعن عثمان وابن مسعود يرون إلزامها بالاعتداد في بيت الزوجية. قال الإمام الزهري رحمه الله وغيره: من أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة، ومن أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر. فلهذا ولضعف الحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أرى جواز انتقالها كما رأت أم عائشة وهي أعلم بالنساء. والذي ذكرته لك مع علمي بأن الجمهور يلزمونها بالبقاء في بيت الزوجية، لكن يبنون على حديث ضعيف والله أعلم الذي سمعته. السلام وإياك. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نرحب، كيف حالك؟ الحمد لله، تفضلي. عندي سؤال. في وحدة ست كان زمان تشتغل في مصنع، ومصنع للأكل. عفوا وإيه ثاني؟ في ست، وحدة ست. وسألتني، قالت لي الشيخ جزاك الله خيرا، قالت لي في كانت تشتغل في مصنع، والمصنع كان بيعمل الأكل في علب. فهي كانت بتجيب العلب إلى بيتها بتأكل أولادها من دون ما يدري صاحب المصنع. يعني كانت تسرق طعاما لبيتها من المصنع. نعم، من دون ما يدري صاحب المصنع. طيب، والسؤال؟ السؤال دحين صاحب المصنع هي عرفت دحين إنه حرام، وإذا تكفر لصاحب المصنع توسع، فما عرفتش إيش تسوي دحين. تضع قيمة الأشياء التي سرقتها في ظرف وترسله للورثة بطريقة فيها ستر عليها مع أي شخص. ورثة طلعوا إلى برا، طلعوا إلى الخارج، يعني عنده واحد ولد بس طلع إلى الخارج، ما تعرف العنوان حقه. تتصدق بقيمة ما أخذته عن هذا الميت اللي محتاجين صدقة جارية أفضل. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، ما زلت على قيد الحياة؟ الحمد لله، كنت متابع حضرتك النهاردة ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا مولانا. الله يسلمك ويبارك في عمرك، تفضل. ما صح حديث لا ينتع على الناس زمان يلبس الأغنياء ملابس الفقراء بأغلى الأسمان؟ لا يصح، ليس له أصل. من أكل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أكل الربا بعث يوم القيامة مجنون يتخطط. لا يصح. لكن الآية فيها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه من الشيطان من المس. قال العلماء يقوم يوم القيامة من قبره كالمسطول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل، اتفضل. الله يرضى عنك يا رب. وعنك يا رب. آمين يا رب العالمين. شيخنا، ما حكم قائمة المنقولات التي تعقد بين الرجل والمرأة قبل الزواج؟ هل هي من الشرع؟ طبعا ما فيش خلاف لها الشرع، لأنها صداق المرأة. صداق المرأة يجوز أن يكون نقدا، ويجوز أن يكون عينا، عينيات. صور الصداق تتنوع. التمس ولو خاتم من حديد، أتردين عليه حديقته؟ إني أريد أن أكحك أحد ابنتي هاتين على أن تجرني ثمانية حجج، إن تسلم فذاك مهري. أين دروك الحطمية التي أخذتها يوم خيبر؟ قال النبي العلي. فصور الصداق قد تجوز، تتعدد، قد تجوز نقدا، وقد يجوز الصداق عينا. يعني مثلا ممكن تقول لزوجتك: أنا مهري لك سيارة، أجيب لك سيارة المهر. آخر يقول أن مهرك أن أرسلك رحلة للحج كده مهرك. آخر يقول مهرك غرفة نوم، ثلاث غرف، عشر غرف، على حسب الحال. يعني يجوز أن تكون قائمة المقرات تجوز تتقدر بالحدود أو تكون عينيات فقط. كله جائز، كله جائز على ما يتفقان عليه، على ما يتفقان عليه، لا تغلب في الشرع على الاثنين. كل على انت عجب البنت قالت لازم اكتب قائمة منقولات كام غرفة، خمس غرف، عجبك عجبك ما عجبك تعتذر. نعم. ومن حقها ان ترفضك، لكن اذا كانت حلوة اظنك هتوافق. نعم الله يرضى عليك. مع السلامة. هل الزوج لما بيكتب العفش بتاعه اللي هو منه الخاص وعفش الزوجة اللي هو منها الخاص وتك وقت نزاع او غضب تطلب الزوجة هذا الحق لها واجبه من المنقولات، هل من حقها انها تاخدها كلها بما فيها عفش الزوج؟ نعم نعم. قاعد نعم قاعد السؤال. الزوجة دلوقتي جابت عفش من عندها من بلد خاص. ايوه. والزوج جاب الخشب بتاعه اللي هو الاوضه النوم والاطفال والانتريه وحاجات زي كده. وبعد وكل ده انكتب في قائمة منقولات والزوج مضى عليها ان ده امانة عنده لزوجته وقت حين طلبها، لما الزوجة تحصل اي خصام او نزاع لها الحق ان هي تطلب هذه المنقولات قانونا بما فيه عفش الزوج، فهل هذا شرعا يجوز؟ هي اذا كان طلاق للضرر لها كل مستحقاتها. نعم. اذا كان طلاق للضرر يختلف عما اذا كانت مقتلعه. يعني افرض انت كل يوم تضرب زوجتك، كسرت رجلها، فقأت عينها، اذتها، ترفع طلاق للضرر. فاذا قضى القاضي بانها متطلقه وانها مطلقة للضرر، مطلقة للضرر، فالطلاق للضرر يستلزم أن تأخذ كل حقوقها. لا. السلام عليكم. مجلكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. حكم بقى كروت الشحن بالتقسيط. حكم بيع كروت الشحن بالتقسيط لا بأس، إنها سلعة. ما سمعت في الخبر عندنا أي حد يعني يحتاج مبلغ. هذه مسألة ثانية، لكن هي يعني في هذه الآن سلعة. كروت الشحن سلعة، بارك الله فيك، فما دامت سلعة جزء بها بالتقسيط. ما فيش حاجة، بلد كده مش هتقدر أي حد يزنك في فلوس، يجيب السلعة يجيب الكروت ويبيعها ويفك بنك بيعها. الله يبارك فيك، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل تفضل. الله يسلمك. وياكم. متى رأي حضرتك بس في الجمعيات والمؤسسات اللي هي بتلم فلوس علشان تعمل أبيار مية أو سقي أو الكلام ده؟ والله لا أعرف عنهم شيئا، لا أعرف عنهم شيئا أبدا. أحمي سمعي وبصري، ما أمرت ولا نهيت. بارك الله فيك. بارك الله خير. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يا رب يرضى عنك ويديك الصحة. حياكم. حياكم. أصناف من يدخلون الجنة بلا حساب. غير 70,000 وغير التبريد. هل الشهداء يعدوا من هؤلاء ولا مفيش نص بالظبط؟ عندنا في الشهداء عند ربهم مرزقون، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، لكن في من يدخلون الجنة بغير حساب. يا معروف حديث لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. في أصناف غيره مشكلة ولا ما؟ ربي كريم، في أقوام يدخلون بشفاعة الشافعين بلا حساب. السلام عليكم. يمس حديث بالشهداء على ذلك. لا، الشهداء والآيات التي وردت في فضل الشهيد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، الآيات. نرجو من الله ذلك. الله يكرمك. في الشهيد حديث الله صلى الله عليه محمد يشهد عند الله ست خصال يغفر له عند أول دفعة من دم وراء مقعده من الجنة ويؤمن من الفزع الأكبر ويزوج من 72 من حور العين إلى آخره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله في عمرك. وياكم. كنت استفسار سريع بس يا شيخ ان شاء الله. انا كنت مقدم في شقق الاسكان. وبعد ما قدمت بصيت على الشروط يعتبر نص المبلغ انا من دولة بتديني جزء دعم وانا بدفع جزء مقدم ما حصلش عليا معلومة. ماشي. جزء بقى من الصندوق، الصندوق ده طلع متوزع على البنوك والبنوك هتديهوني فايدة ثابتة. لما اتكلمت مع كذا حد ان ده كده حتى يعتبر ربا حتى لو انه بفايدة ثابتة، اللي هو كده نص ثمن الشقة مسافر على اقساط بفايدة ثابتة ما بتتغيرش طول فترة الاستغلال لمدة 20 سنة. طيب ايه هتتسال عن ايه الان؟ الان الجزء ده كده ده ثمن ربا. انا العقد ربوي. العقد كله ربا. في بنود ربوية. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا الحال يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. معك محمود العرباوي يا عم الشيخ. تفضل يا محمود العرباوي. طمنا على صحابك يا شيخنا الحبيب. الحمد لله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلك من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وإياكم السامعين والسامعات. أنا سمعت عم الشيخ كان عنده سؤال، هل يجب علي هل يجب عليك الاستنجاء عند كل وضوء؟ لا يجب، إلا يجب الاستنجاء إذا تبولت أو تغوطت فقط. فقط فقط فقط. طيب لو سمحت، أنا المسجد الذي يصلي فيه بنكون من المقابر. أيوة بعد لما بيكون في جنازة أو كده بروح أصلي الفرض مثلا، وبعدين بعد الصلاة أحضر الجنازة، هل يكفي فيها أجر حضور الجنازة كامل ولا لازم أحضر من عند بنك المتوفي؟ ما هو اتباع الجنائز على مرحلتين، اتباعها من المنزل من مكانها حتى يصلى عليها لك قيراط، والثاني من بعد الصلاة عليه إلى أن تدفن لك قيراط. الآن نحن الآن في مآزق، أو لا أقول في مآزق، يصعب علينا جدا أن نتتبع الجنازة من البيت إلى المسجد. فنحضر المسجد فنثاب على صلاتنا على الجنازة بقيراط، وإن كانت هناك خطوات لعجزنا عنها لم نفعلها. والأجر الثاني القيراط الثاني من الدفن من بعد الصلاة عليه إلى أن تدفن قيراط آخر. فنرجو الله الكريم أن يثيبنا وإياك على اتباعها، نرجو الله الكريم ذلك. ماشي. من نكتب لنا الأجر، هو كريم سبحانه وتعالى. يا رب يا رب جزيلا. أنا أسألك سؤال كمان يا عم الشيخ. أتفضل. أنا أربي الحمام. بتصفر تصفر كده وتصفر الحمام وتسرقه. لا مش غيّة يعني. تسرق حمام الناس؟ لا لا لا أنا والله. مش أنت بترسل ذكور تأتي بإناث تليفها عليها، أو تأتي ترسل إناث تجيب لك حمام الرجال؟ أنا اللي عندي يحصل المشكلة دي عندنا أسألك عليها دلوقتي. إيه تفضل. الحمام بتاعي بعد ساعات يعني بعض من لما بيكبر وكده يروح عند سيد ناس ثانية وكده يعني. طيب إدهن حمامك، إدهنه حمام أخضر. نعم. ادهن الحمام، يعني في حيلة، علم حمامك بعلامات. أنا تمام ماشي، بس هو مشي خلاص، هو مشي وانا في خلاص مشي عند ناس ثانية. جيرانكم ولا بعيدين عنكم؟ الله أعلم يعني، بعض الجيران أو ناس بعيدة يعني. هو السؤال عايز تسرق حمام مكان حمامك ولا إيه بالضبط؟ لا لا، هو بيأتي ياتل عندي يعني، ياتل ويمشي ياتل ويمشي. حمامك؟ طيب اما يقرب ابوه ياكل ويمشي يمسكه وبيعه ولا يذبحه، ايه المشكله يعني؟ ما لا بمسكه، بس لو استحرم او يعني بقول ممكن يكون هو الضارب في المكان اللي هو راح فيه او يعني عنده حمام صغير مجرد. طبعا حمام صغير يعني. لا حنين جزاك الله خيرا يعني. فلو انا مثلا خدت حمامي ديت هضر اللي هو الصغار بتاعتي يعني. فلو انا مثلا خدته غالي بكده ثمن مني عليا ولا كده ولا ايه؟ يعني الناس الآن إخوانك يكتبون دمع على الإسلام وأنتم إخوانك الآن يتكلمون عن الجهاد في سبيل الله وأنت مشغول بالحمامة وبيضة الحمامة زعلان عشان بيضة الحمامة يعني مش عارف إن أنا خايف من ربنا إن أنا ممكن مش أضره يعني. جزاك الله خير. طيب خلاص سيب حمامك وروح لأولادك. ماشي. الله يبارك فيك. الله يسلمك. ما بتهم أنا يا أخي هل أنا اتهمتك بشيء؟ نعم. أنت زعلان من حاجة؟ لا والله أصلي فيها واحد من الله يبارك فيك بس واحد من إخواننا يعني ما عرفش يعني زعلان عليك ويقول لي إنك اشتديت على الأخ قد يكون له فأنا يعني مع إخواننا بنرفع التكلف شيئا ما فان شاء الله ارجو ان تكون حزنت مني بس كده. لا والله يعني حد من المتابعين يعني ايوه زعلان مني بيقول لي ما الاخ حرام عليك يمكن انت لماذا تتهمه هذا يقول كده انا اتهمتك بشيء. لا لا عمري ما ازعل منك يا عم الشيخ مصطفى. جزاك الله خير. الذي شرفني بالحديث. الله يجمعنا وياك في الفردوس والسامعين والسامعات. وشكرا له على صدق الجواب برضه والمتابعه. الله يكرمك. شكرا له على اتهامه لي. صح كده؟ لا لا لا لا لا مسامحين مسامحين والله يا اخي ما حدش يقدر نبهوك. هو صالح ابن صخر يقول اتهمته بالسرقة. انا ما اتهمت. لا لا لا هو ممكن يكون مش قلته يعني مسامحين صالح ابن صخر. ماشي مش عارف كيف جمع بين الصالح وبين صخر. ماشي جائز. ايضا السلام عليكم. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله عمرك يا جماعة عليك العافية يا أبو الشيخ. وياك الله يسلمك. الله يعينك حضرتك. تاخذ دلوقتي سؤال حضرتك عن شروط الإسكان. نعم فيها شروط فيها أمران. الأمر الأول أنه أحيانا تكون شقق الإسكان غير موجودة أصلا لم تبنى والنبي يقول لا تبع ما ليس عندك. الأمر الثاني أن الوقود فيها شروط ربوية. ما هو الشرط لا الشرط الربوي اللي فيه إذا المشتريات إذا كنت سأسدد في فترة السماح دون فائدة ربوية سنقول إنه شرط معطل ما دمت سأسدد فترة السماح. بارك الله فيك. بارك الله فيك. لو أخت هتاخد مبلغ نهاية الخدمة في الشغل بتاعتها ومش عارفة تعمل فيها إيه فهل ممكن أتبعها في البنك لما تشغلها مع حد بس برضه الحد ده هيعطيها مبلغ مادي ثابت شهريا. هتشغلها مع رجل صالح يتاجر. شغال مع رجل صالح تاجر. السلام عليكم. شكرا صالح بن صخر بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم يا أختي رفيدة بنت فوزي كلامك جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك الشيخ. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الحمد لله. تفضل. هل يجوز أن أقول يعني أسدد حد بفلوس زكاة المال؟ لا زكاة المال تأخذ لمستحقيها. هو هيردها كان غلط. لا هو محتاج أعطيه من الزكاة. لا لا لا لا لا, لا تعطيه لا تعطيه من الزكاة قربا. أخرج الزكاة لمستحقيها يغفر الله لنا ولك. وياك الله بارك فيك يا ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ انا دلوقتي الحمد لله يعني بصلي وبقرأ قران وكده بس في هواجس بتيجي كده ساعات للواحد اللي هي يعني افكار والعياذ بالله يعني ممكن كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل يقول يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال صلوات الله وسلامه عليه أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، يعني كتمانه في النفس علامة إيمان. وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. بارك الله فيك. ولا تفكر لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لا تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. تمام. تسلم يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. وإياك. تفضل. ربنا يبارك لنا في أوقاتك. وإياك. شيخنا حضرتك أنا بدايتي عندي دراسي ما أتوقع عنها زي جهة. أيوة. فبدأت من أول الدراسة تذهب إلى العمل كل يوم في وهي في شغل العدة. يجوز وخاصة على رأي أم المؤمنين عائشة، وذلك لأن الحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله في سنده ضعف. وراجع الفتوى تكلمنا فيها قليلا على ماذا سيدنا بالتفصيل. سبحان الله. سألتك سؤال ثاني دلوقتي. أنا بفضل الله كل يوم لي ورد قرآن بحفظه الحمد لله. جاب حضرتك والنشيخ كلهم على الفتاوى وكده، ده يعتبر طلب علم إن شاء الله. الله يجزيك خير. أياك بارك الله فيك يا أخي. جزاك الله خطيبك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. والله حضرتك أنا زوجي كان موظف بنك وتوفر من 10 سنين وبناخد معاش من المعاشات. دلوقتي قالوا إن اللي توفر من 2008 حق معاش بس هيتصرف من البنك لمدة 10 سنين للكفر وللزوجة. هل معاش اللي انا هتشوفه بعد كده فيه رضا؟ لا. اعيد السؤال تفضل. طيب حضرتك انا زوجي متوفي من 10 سنين. الله يرحمه. يعني من 2000 2009. لا مش عارف انت ضعيفة في الحساب. احنا في 2020 الان صح؟ اه. إيه من الان من 10 سنوات. اه. وبعدين؟ فاحنا لما توفى انا بناخد معاش من المعاشات. تاخدي معاكي ماشي. طيب وبعد بعد كده دول قالوا الموظفين البنك اللي توفوا من 2009 هيستحقوا معاش استثنائي بس هتصرف من البنك لمده 10 سنين بس. اي يعني في معاش استثنائي اضافي للخدمات للميتين من سنه 2009 لكن زوجك ميت من سنه 2010. لا انا احتفظ غلط يعني. طيب المهم المبلغ اللي انا هصرفه من البنك ده في شبهة ربا؟ يعني الان انت تاخذين معاشا من وفاة زوجك. تمام. المعاشات. جاءت الحكومة وقالت اللي مات من مدة معينة هنعطيه معاش اخر اضافي. مش الحكومة، رئيس البنك نفسه هو اللي قال كده. رئيس بنك البنك اللي قال هو حكومة. حكومة يعني قالت سنعطيكم معاش إضافي لمدة 10 سنوات يا من مات عائلكم من مدة معينة. أنت تسألي هل يجوز أخذ هذا المعاش الإضافي؟ لا بأس خذيه. تمام. طيب استفسار ثاني حضرت الشيخ، أنا لما أخذت فلوس الأولاد سحبتها من البنك يعني بعد ما تم السن عشان طبعا المجلس الحربي بيقول إنها تبقى شهادات استثمار وكده. فأنا بعد ما تم سحبتها وكده وقلت لهم دي سؤال آخذ إبارها يعني. فقال أنا لما أزود الإبار كل سنة 10% هل ده في يعني شغل حرمانية أو كده؟ عفوا، أنت عندك شيء تأجرينه؟ شقة بنفس الفين حمل إبار يعني بدل الشهادات حولتها يعني خدت الشهادات صرفتها وقلت لها شقة بناخذ إبارها بدل ما يضع في الحسبي. فهل دلوقتي انا لما بزود في الايجار كل سنه على المستأجر 10%. مش هذا بالتراضي في أول العقد. لا بأس. طيب ألف شكر. السلام عليكم. ماما رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. نعم. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. بقول لحضرتك يا شيخ، كنت عايزة أفهم من حضرتك. ها؟ يعني أنا متزوجة من 12 سنة. وزوجي مش بيصلي. يعني تقريبا كل سنة مرة بيصلي. الله يكفيك يا شيخ، عظيم. طبعا يعني كتير بدعي له وكتير بكلمه في حكاية الصلاة. بس فاتت وقلت هو براحتي يعني. وبعد؟ بس الحمد لله انا ملتزمة وبصلي والحمد لله. الحمد لله. وبعد؟ فاحتفظت كل يوم عند ربنا. فالمشكلة حضرتك دلوقتي يا شيخ ان هو برضه في الشغل مش قوي، ما بيشتغلش برضه كسول. جدا يعني بيشتغل شهر ويقعد شهر. احنا واحنا ظروفه. من يصرف عليكم؟ انت تصرف عليه؟ انا اللي بصرف وحتى يعني حتى لو هو بيشتغل انا برضه بساعد وما قلتش حاجه. راضي بحكم ربنا، راضي بكل حاجه، بس قلت احسن من دخلي واحسن من بيتي واحسن من كل حاجه. فانا ما بعملش اي حاجه، ما عادش بياكل ويشرب وانت شغاله ولا صلاه ولا شغل، جالس في البيت ولا اي حاجه ولا اي حاجه. يا زلمه كنت وسكت وكده. المشكله الاساسيه دلوقتي حضرتك ده كان كده قبل الزواج، وكان بلوه كده قبل الزواج كده، ولا كان يعني قبل الزواج بيشتغل، ولا كان ايه نظام قبل الجواز؟ ايه انت واخدها على هذا البلاء كده يعني بعيبي كده قبل الزواج، ولا كان بيشتغل ورجل حضرتك؟ انا قبل الجواز كان بيشتغل عادي، اللي انا اسمع عنه هو بيشتغل. أول جوازه برضه كان بيشتغل، بس بعد كده ما بقاش يشتغل، كان معتمد على والدته جامد. معتمد على أمه. والدته توفت، كانت بتساعدنا بصراحة ربنا يرحمها، بس المشكلة دلوقتي هو مش مفيش حد معايا، المفروض يعتمد على نفسه، وهو دلوقتي معتمد عليا أنا. ايه يعتمد على الله؟ ايه كرجل يجب ان يعمل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، يعني لازم يكون هو الرجل القيم في البيت. وبعد ذلك ما السؤال؟ الان عرفنا المشكله، ما السؤال؟ ده اللي انا صبر عليه من سنين، يعني انا 12 سنه صبر على الكلام ده. فحضرتك انا نزلت اشتغل وقلت احسن من دخلي. والسؤال يعني ما السؤال؟ عملت شغلانه حضرتك ربتها في البيت، علمت ان انا اعمل حاجات. ايوه عملت جمعيه وخبتها جه اخذ الجمعيه كده يضحك عليك. ايوه كما ضحك على امي. خد الجمعيه مني وانا طبعا. السؤال مش عايز اقول لك. السؤال حضرتك دلوقتي ليه زهقت؟ انا دلوقتي عايز اعرف حكم الدين ان انا اكمل مع يعني الانسان ده ولا انفصل عنه. انت عندك اولاد كثيرين منهم؟ انا عندي 3 بنات. الله يبارك لك فيهم يا رب. وهو لا ينفق عليهم؟ انت اللي تنفق. هو لا يصلي؟ انصحك بالبعد عنهم، انصحك بالبعد عنهم حتى يرتاح بالك، انت تستريح بالك. انصحك بالفضل ان صدقت فيما قلت. والله يعني هذه وجهة نظري. لو هي بنت من بناتها قل لا تعالي، لا أكل، لا ينفق ولا يصلي، لا دين ولا دنيا، إن صدقت كلامك. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. يا رب. اتفضل. كنت قبل الزواج يعني كنت خاطب وبتاع، قلت لزوجتي لما كانت خطبت وبتاع قلت لها تكوني حق مثلا لو بعت الشيخ ده. تمام. كنت خاطب؟ وانا خاطب يعني قبل العقد. قبل العقد قلت ايه؟ قلت ماذا؟ تكوني حارم لو بعت كده. تكوني حارم؟ لا، ما هي حارم من الان. هتكون محرم علي. ما هي محرم عليك يا مخطوب، ليس ما ليس الزوجة في الزواج وانا قعدت سنتين ثلاثة في مشكلة. فشفت بعد العقد على الزواج طبعا اتوقع انا مش متذكر مرة متذكر عرفتنا ان ايه خلي بالك ما تسألش انا كنت حالف عليك ده في النهاية كنت الزواج. فشفت يوم فعلت الموضوع دوت فانا كده فاشك فانت اكدت ما ذكرته قبل قبل العقد. مش متذكر يا شيخ ان انا كنت ما كنتش الشك ده خلاص الشك دخلك وتريد تقطع الشك كيف الكفارة يعني الشك ان انا قلت ولا ما قلتش كفرت لا ولا مثلا تبقى اليقين ان انا قلت ما هو كفارة يمين سواء شككت او قلت احنا بنينا لك على انك قلت حبيبي لا توسوس عندنا هنا هنا في ذكر الله شافين تفر عننا لا ان شاء الله لا تقف كده مع شيطانك. السلام عليكم. المايك مفتوح يقول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. يا رب ويا عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. أول سؤال هو ينفع بعد ما نصلي الشفع والوتر نصلي ركعتين أو أي حاجة تانية ومن بعد الشفع والوتر يعني؟ شخص أوتر شخص أوتر وبعد أن أوتر بدأ له أن يصلي لا بأس بذلك. المصحف ينفع اقرا قران وانا في المطبخ؟ ينفع تقرا قران يعني مش اهانه للمصحف ولا حاجه؟ لا لا مش اهانه ان شاء الله. بارك الله فيك. والسؤال الثالث والاخير انا مش منجره يعني اولاد لو حبيت اكفر طفل هي لما يكبر عشان انا منتقبه اقلق قدام النقاب ولا لا؟ كم ستكفلين من عمره كم؟ ما انا لو حكفله حكفه من هو يعني صغير يمكن يكون عمره شهرين ثلاثه. طيب هترضعيه ولا ايه بالضبط؟ بيقولوا في حاجات من جديده ادويه ممكن هترضعي. يعني هل يمكن لامراه لم تنجب ان تتناول دواء يدر اللبن وترضع طفلا دون السنتين ويصبح ابنا لها من الرضاعة؟ يجوز ذلك. بارك الله فيك يا وفيك يا رب. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. امرأة تسأل ابنها كان راكب سيارة وماشي في طريق وبعدين في مكان كده في الطريق لازم ياخد عكسي وحوالي 200 متر فهو ماشي بالطيارة فأخذ بنفس العكس ده فحصل حادث فمات. طيب هل هنا يعد سؤال أول هل يعد قتل خطأ؟ من الذين قتلوه ولا من من؟ من قبط فيه من الطيارة يعني هو ماشي مخالف ليأخذ ملف في كياكس فهو يأخذ ملف في كياكس صدمته سيارة فمات. هو جن على نفسه على كلامك. هو سؤالنا ان في المكان ده متعارف انه يتدخل بخاف. والله المرور يدي قراره المرور يعطي قراره خلاف المرور طبعا. ها؟ خلاف المرور طبعا خلاف قواعد المرور. خلاف قواعد المرور اذا لا يلزم من صدمه بدية. نعم. نعم. هو الذي جنى على نفسه. نعم. سؤالنا هل الله هناك تدفع قضية على التأمين تتأخذ تأمينك؟ ترفع قضية وتقول الحق تحكي القضية وتقول الحق أتاها شيء أتاها ما أتاها شيء لم يأتيها. نعم. وإياكم المخاشر. وإياكم السلام. السلام عليكم. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. خمسة كيفية لتفقد حب أن استعمل العبادة؟ نعم كيفية ماذا؟ حفظ القرآن بعد الإسلام بالله. كيفية حفظ القرآن؟ بعد الإسلام بالله. بعد الإسلام بالله عز وجل اذهب لمحفظ يحفظك القرآن ويعلمك القراءة الصحيحة. وهكذا شأن علمائنا يذهبون إلى علماء في كل باب يريدون تعلمه يعلمونهم ويوفرون عليهم في الوقت والجهد. واسمع أيضا شرائط واسمع أصوات القراء المعتبرين وخذ منهم علمهم. وبعد كده إذا أحببت أن يثبت معك القرآن اقرأ بالذي تحفظه في صلاة الليل. مش فاهم كلامك يا أحمد هريدي. مش إيه الضيف وما مش فاهم إيه والله. الوقت نجتهد والله يا أحمد. لك اليوم كنا في أسفار فتأخرنا شيء. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله احنا عندي شغل مرتب. عندك ايه؟ عندي شغل مرتب في المحافظة بتاعتي يعني في بلدي. في بنت بعد بكذا بيت فتحت فواتير في البيت ميكا بالبنات يعني. فهي حط عنوانها على النت يعني بعد شغل مرتب بتاعي. البنات دي يسألوني عن بيت الأنسة دي. بنات بيجي يسألوني على البيت بتاع الفواتير دي الأنسة. أيوة. دلوقتي قال أنا أدلهم دلوقتي أنا بدلهم بقول لهم بيت أنا كنا أقول لهم على البيت. قال لي إيه كده في اسم ولا نعمل إيه؟ لا يعني هي تعمل أشياء محرمة في الكوفير ولا تعمل أشياء حلال؟ الأغلب حرام. الأغلب حرام. لا تشد على الحرام كلهم لن أشدكم بس بصراحة. أقول أنا أعرف بس لا لا ما تقولش أنا أعرف ولا يسألوا غيري. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل سهلا. تفضل تفضل. حضرتك ما حكم التعامل مع البنك التعاضي يا شيخنا مع ان البنك قد ملك اشتراء من البنك؟ تعامل مع البنك في شراء السيارات؟ نعم. لا تدخل في هذا الموضوع. البنك يمول ويعطي ويأخذ التمويل الذي موله مع الفائدة الربوية. نعم. بس. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. إنا نهدف الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. فضل الشيخ بعض العلماء الذين قصروا العقيقة على الولد في اليوم السابع يعني كيف رأي ذلك وما رأي فضيلتك فيه؟ والله أنا لا أوافقهم. طبعا السنة السابعة لكن إذا فاتتني تلك الصلاة المفروضة إذا فاتتني سأصليها إذا ذكرتها. وابن سيرين قد عق عن نفسي عند الكبر. السلام عليكم. من الأدلة الأخرى في هذا الباب شيخنا؟ هم من الأدلة العبادات التي تفوت عموما. نعم. عموما العبادات إذا فاتتني أعيدها إذا فاتتني. نعم. وهذا نسك. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله. وين حضرتك يا شيخنا؟ احنا في أصحاب مصانع بننزل تجار فخر. فميجوا اخر العيد اخر في العيد يروح خصمين مننا فلوس 2000 3 4 فبقولوا انت تخصموا مننا ليه؟ فاقول لك انت نخصم منك عشان العيديه. فانا ما بقاش راضي. فواحد صاحبي بيقول لي انت روح اعمل مع التجار اللي بتنزل لك شغل كده اخصم منه. فقلت له هقع في الامرين يا اما اربع زي في الحياه يا اما اكله من نزل باطل. فهي ممكن صح كده ولا لا؟ هم طبعا بدون اشتراط لا يجوز لهم ذلك. لكن أنت تريد أن تعالج المسألة اشترط. فإذا قلت اشترط تشترط سواء تشترط على من تشتري منهم أو على من تبيع لهم. هذا الحاصل في السوق. واحد صاحب معرض موبيليا مثلا واحد تاجر يورد له في السنة مثلا 100 غرفة نوم مثلا يورد لصاحب المصنع يعني المعرض. فيجي صاحب المعرض شيء معهود يعني عند كثيرين يجي صاحب المعرض في نهاية السنة مدين بمليون يقول لا سيب لي 50,000. لا سيب لي 50,000 قل أنا بعرض لك سلعك أنا أعرض لك سلعك. طبعا إذا لم يشترط ليس له أن يفعل ذلك. لكن أنت حتى تسلم من ممكن يحكمك للأعراف ويقول لك كل الأعراف السيدة في السوق كذا. فأنت حتى تتفادى هذه الكلمة قل له في الأول اسمع أنا لا أترك شيئا من حقي عند تصفية الحسابات في نهاية العام. بين له ذلك، بينت له ذلك، وإن يكون ذلك وجه مثلا خاصم برضو وكذا كان الأمر ينزل بطل. إذا بينت له ورفضت وقلت له أن لن أخصم شيئا ساعات وافق شيخنا السبب أن عايز أشتغل معك ثاني بعد ليه. يبقى أنت بتراعي مصلحتك الآن، يعني أنت الآن تنظر إلى مصلحتك. أنت عارف أن أنت تعمل من أجل مصلحتك أنت، خلاص اللي فات انتهى، ولا تؤثمه فيما هو آت، لا تؤثمه فيما هو آت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة إزاي حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير والله. دائما يا رب العالمين. أتسمحك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. أتسمحك يا شيخ مصطفى، أنا كنت اتصلت بحضرتك كذا مرة على تليفونك الخاص علشان عندي في مشكلة كبيرة تخص جنتي. الله يستر. فممكن حضرتك بعد إذنك بس أنا أرن عليك تقولي بس أرن عليك في الوقت المناسب إمتى عشان أكلمك فيها؟ والله ما فيش مشكلة، أرسلي لي رسالة لأن اليوم مجهد وبعد الدرس في إجهاد شديد، أرسلي لي رسالة يعني من الممكن إن شاء الله غدا الساعة الرابعة عصرا كده مثلا إن شاء الله الساعة الرابعة. تمام الله يسلمك. ماشي أنا هتعتب حضرتك رسالة وأقول لك أنا كنت بكلمك امبارح. تمام بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا بك. الحمد لله. أحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. تعال سؤال حضرتك. تفضل. حد من قرايبي جايب لي مرشح لي زوجة. ها؟ قرايبي حد من قرايبي مرشح لي بنت تتزوجها. أيوة. وبنت بتصلي والأسرة مستقرين جدا. وحجبة لك في نفسها بعض المخلفات، تلبس بناطيل. أحيانا بتحط مكياج في الأفراح. يعني تلبس بناطيل وتمشي بها في الشارع؟ تلبس بناطيل. البناطيل اللي هي ستريتش دي الضيقة. لا بناطيل اللي هي العادية الجنس الواسعة شوية دي. ها؟ هو محجبة لك تلبس بناطيل جنس. يعني تلبس بناطيل جنس. بس مش ضيقة عادية. أيوه أيوه. وبعدين؟ أحيانا في الأفراح بتحط مكياج. ويراها رجال. ويراها رجال. ايوه. وانت ايه رايك انت في الموضوع ده؟ انت دين ولا اي؟ الحمد لله يعني لا تدين الحمد لله يعني. وانت الموضوع بالنسبه لي بقى غيره يعني مش عايز اروح ومش عايز اروح عشان خالص. وانت هي الغيره فين؟ الغيره لو كنت غير لرفضت من اول وهله. اين الغيره هذه؟ زوجات المخطوبتك تمشي تظهر عجيزتها والناس يرونها. لسه ما خطاش شيخ مصطفى. طب خلاص ابتعد عنها، ابحث عن واحده ذات دين. الله يسلمك الله يبارك فيك. دعها لأمثالها الشباب، دعها لأمثالها. إن أنت رجل صالح لا تتزوج واحدة تمشي ببناطيل في الشوارع ووضع مكياج في الأعراس. سمع كلامي؟ سمع يا شيخ مصطفى مع حضرتك. الله يعيننا وياك. أنت ترضى على نفسك كده ولا إيه؟ مش فاهم. لا طبعا. طب خلاص ممكن إيه إن أنا رفضت أول شروطي في الأول. فما خلاها تلبس من الآن. يلا اجتهد الله يعينك. إذا استقامت على يديك خير. ها؟ يعني الأول أقول لله تقول كده شروط يا جماعة. شروطي. أنت من قرية ولا من مدينة؟ لا من مدينة. وأهل المدينة يوفوا معك بالعهود. ماشي. على كل أنت قل لهم شروطك يا جماعة. أنا لن أخطب ولن أتزوج إلا شخصية متدينة لله، وقعدة تعيني على ديني وتحفظني وتحفظ عرضي. أنا سأخرج من البيت وأتركها وتدفع إلى الوظيفة، ممكن تتعلق برجل آخر. فإذا ما كانتش مستقيمة لا تتزوج اختصارا. تمام. والصالحات كثر، كما صالحات كثيرات. اللهم بارك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. صديق لي إجابة قرض من البنك 120 ألف جنيه ضمان تأمين على الحياة. ماشي، تكلمت باللغة العربية وسألتني ثم قلت صديق لي وبعدين دخلت جابة. ماشي كم أنا دابك يعني تفضل وبعدين فطبعا جاب الكارت وأعطى لصديقه اللعب يعني جابه نفس جابه الصديق لي وفجأة يعني ضمن شخصا لا هو جاب هو عمل تأمين على الحياة في شركة تأمين ولا جاب قرض 120 ألف لواحد صاحبه بالربا ظروف وحشة هو اللي جاب القرض ده طلع الله بالسرطان ربنا يعافينا وعافي المسلمين فتوفى وتوفي فأصبح القرض شركة التأمين دفعته للبنك الصديق الثاني اللي هو خد القرض عليه شيء للبنك أو لأهل المتوفي اللي جاب القرض هي القرض دفع شركة التأمين هو كان دفع قصة واحدة لشركة التأمين يعني هو اقترض لصالح زيد من الناس وجاب 120 ألف على حسابه هو باسمه وأعطاه زيد من الناس خلاص فأصبح زيد من الناس مستفيد ب 120 ألف جنيه طبعا فوائد ربوية جاء مات المقترض فلما مات شركة التأمين قضت عنه 120 ألف جنيه وصديقي دفع 26 ألف اللي هي فوائد ربوية وصديق اللي هو صديقك مين بقى ما تخلينا ما المنتفع المنتفع المنتفع دفع 26 ألف الفوائد الربوية اللهم صل على محمد ظني أن صديقك حتى تبرأ ذمته يدفع سائر المبلغ بلا فوائد لأسرة المجني عليه هم فنضوا بالفعل لهذا المبلغ مش بدون فوائد ما هو يقسم الفوائد يقسم الفوائد من الأرض ل 120 ألف ويعطيهم الباقي طب هم كده لأن شركة التأمين مش أنت مش هتتكلم معهم الآن هي شركة التأمين وهبت هذا المبلغ لمن؟ للمتوفي دفعته الباقي للمتوفي إذن هو المتوفي لكن هو وجب عليه دفع المبلغ لأهل المتوفي الباقي مش كل المبلغ الربا ما يدفعوش الله يسلم يعني هو دفع 26 ألف جنيه فوائد ربوية يقسمها من السبعة ومن 120 ألف ويسدد الباقي له وهم مشكلتهم يعني هو كده الآن ذمته برئت لكن الآخرون هم الذين يعني يفعلون لصاحبهم أي خيرا لأن تدخله في البنك غلط ربا وتدخله في شركة التأمين أيضا فيها خلل شرعي نعم انسألونا أجبناه صالح بن صخر لو أن قطارا يسير يا صالح بن صخر فتخطى رجل فقتله القطار هل على السائق القطار شيء لا تابع يا صالح بن صخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة وبركاته نعم الله يبارك فيك الذي يترك التداوي مع القدرة عليه الذي يترك التداوي مع القدرة عليه في شأنه تفصيل إن كان هذا المرض الذي به لا يؤثر على حق الخلق ولا على حق الخالق فلا بأس يعني المرض لا يؤثر على حقوق زوجته معه لا يؤثر على حقوق أولاده معه لا يؤثر على حق الرب سبحانه وتعالى مثلا ممكن مريض عنده انفلات ريح يتداوى يذهب انفلات ريح حتى يصلي فإذا كان المرض لا يؤثر على حق الله ولا على حق العباد فصبره أولى لماذا؟ لحديث المرأة التي كانت تصرع فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أصرع فادعو الله لي قال إن شئت دعوت الله فشفاكي وإن شئت صبرت ولك الجنة ولحديث آخر 7000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فها وحديث الرجل الأعمى الذي جاء إلى الرسول قال إني رجل أعمى شق علي ذهب بصري ادعو الله لي قال إن شئت دعوت الله في شفاك دعوت الله في شفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة فهذه أدلة للعلماء القائلين بأن ترك التداوي أفضل إذا كان المرض لا يؤثر لا على حق الميت لا على حق الرب ولا على حق العباد أما إذا كان المرض يؤثر على حق العباد أو على حق الله عز وجل فحينئذ تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء ماذا جمع عدد من العلماء والله أعلم. استنى شيخنا تعبودات الإمام ابن حبان في صحيحة. نعم. حديث الإمام ابن حبان في صحيحة. صحت التعبودات الفقهية. مش فاهم تقول إيه. ماذا تقول؟ تعبودات الإمام ابن حبان في صحيحة. تعبودات ابن حبان في صحيحة. ما شأنها؟ صحت الأبواب الفقهية. أحياناً الباب يكون مطابق للحديث وأحياناً يكون غير مطابق. لكن كثير جدا من الأحاديث التي روى ابن حبان في صحيحه فيها ضعف وفيها شذوذ أحيانا. وعندنا طالب علم أخ من إخواننا اسمه محمد بن السيد حفظه الله يتتبع مفاريد ابن حبان التي تفرد بها عن كتب الست، وإن شاء الله يخرج بتقرير طيب قريبا إن شاء الله. الله يبارك فيه. هذا و بهذا القدر أستأذن سائلا الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، سائلا الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، سائلا الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم نورا، نورا في قلوبنا ونورا في أسماعنا ونورا في أبصارنا ونورا في ألسنتنا ونورا عن أيماننا ونورا عن شمائلنا ونورا من أمامنا ونورا من خلفنا ونورا من فوقنا، وأن يعظم لنا نورا. سألني الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا وإياكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا وإياكم عذاب النار. سألني الله تبارك وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا وعملا صالحا متقبلا، اللهم أمين، متعوذا بالله من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، تعوذا بالله من ذلك أجمع. أيها الإخوة والأخوات، تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، تعوذوا بالله عز وجل من الحور بعد الكور، تعوذوا بالله من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اسألوا الله مما سأله النبيون عليهم الصلاة والسلام، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اسألوا ما سأل الأنبياء، ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هكذا دائما خذوا أدعيتكم من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أعظم دعوات النبي عليه الصلاة والسلام وأكثرها وأجمعها. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال موسى عليه الصلاة والسلام، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك، أي رجعنا إليك ومننا بقلوبنا إليك، ادعوا ربكم ارزقنا وأنت خير الرازقين. كذلك لا تنسوا إخوانكم الذين في غياهب السجون، لا تنسوهم من دعائكم فهم في حاجة إلى دعائكم، ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المبتلين المكروبين الذين يعيشون في دول الكفر الذين يظلمون ليل نهار. أكثر من الدعاء لإخوانكم في بورما وفي كشمير وفي أفغانستان وفي اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي كل البلاد، أكثر من الدعاء لإخوانكم أن يفرج الله كربهم وأن يزيل الله الغم عنهم. اسألوا الله أن يصلح أحوال البلاد وأن يصلح أحوال العباد وأن يصرف عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اسألوا الله عملا صالحا، اللهم إنا نسألك عملا صالحا، اسألك عملا صالحا وخلقا حسنا ونوايا طيبة وكلما طيبا يا رب العالمين. اسألوا الله أن يرد إلينا وإليكم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، نسأل الله أن يرده إلينا وإليكم ردا جميلا. أدعو الله عز وجل لإخوانكم في فلسطين وفي كل بقاع الأرض المؤمنون كالجسد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة، منهم رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم. فاللهم احفظ إخواننا أينما يكونون وحيثما يكونون، اللهم سلم إخواننا أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. رب أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إن تبنا إليك وإن من المسلمين. معشر الإخوة والأخوات الكرام والكريمات، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم، من يحظى بولاية الله له فهو على خير، الله يتولى الصالحين. فادخلوا بأنفسكم مستعينين بالله في أداد أهل الصلاح، يتولاكم الله. اللهم اختر لنا كل خير يقربنا منك يا رب العالمين، وأمنا في أموالنا في أوطاننا، عافنا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا، عافنا يا ربي في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض يا رب العالمين. علمنا أنك الذي تسلط شيئا على شيء وتصرف الشيء عن الشيء، لا حول ولا قوة إلا بك، أنت فعال لما يريد. فاصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسائر الأوبئة والأسقام يا رب العالمين. ارحم يا ربنا أمواتنا وأموات المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم سدد الدين عن المدينين، اللهم سد عنا وعن المدينين يا رب العالمين. تجاوز عن سيئاتنا، ارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على رسل الله الكرام، سلام على نبينا محمد الأمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، سائلا الله القبول منا ومنكم، آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.